قال رحمه الله: قال المسألة أو قال الآية الموهية 90 قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآيات. قال المسألة الأولى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من سماحة الشريعة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه جل وعلا أنه لم يكلف العباد إلا بما كان في طوقهم ووسعهم. وهذه الآية تعتبر الآية الناسخة لقوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. وكراهة الوسوسة السيئة من الإيمان، فهم يحصل لهم شيء من هذا من الوساوس التي ربما تصدر أو تحصل من الخلق، أنه تجري على نفوسهم بعض الأشياء التي لا يحبون أن تجري على نفوسهم وعلى قلوبهم، وهم يكرهونها جدا. فلما نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شقت عليهم هذه الآية، فإنه لا يكاد أحد ينفك عما يكون في النفس مما يجري فيها، فحصلت مشقة. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون الحديث في مسلم، فأنزل الله عقب هذه الآية التخفيف وأنزل النسخ، أن حديث النفس إن لم يسترسل فيه شخص رغبة فيه من الأمور التي لا تجوز أن تبدأ فهذا ليس عليه شيء ولا يأثم. وكم من إنسان ربما تجري في نفسه بعض الأمور الموت أحب إليه من أن ينطق بها، كما قال الصحابة: لن يخر أحدنا في السماء من السماء خير من أن ينطق بها. فالشيطان يوسوس ولا شك، وهو الوسواس الخناس الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالتعوذ منه. فهذا من رحمة الله جل وعلا هذه الآية أنه لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وكما قال القائل: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا فوق طاقته، والتكليف بما يطاق أو بما لا يطاق ممتنع عند أهل السنة والجماعة، التكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا، والدليل على ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما عقلا فالكلام ليس عليه وليس عن الامتناع العقلي، هل يمتنع عقلا أو لا يمتنع عقلا، فأهل السنة تكلموا عن الامتناع الشرعي، فإن النصوص دلت على أن التكليف بما لا يطاق شرعا هذا ليس موجود، فالله نفى ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا مع ما سيأتي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأدلة أخرى تدل على هذا الأمر أن التكليف بما لا يطاق غير واقع شرعا. وقوله وسعها، الوسع الطاقة والجدة، هذا معنى وسعها طاقته وجدته، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى إلا الوسع وما يطيقه. وهذه الآية سيأتي الكلام عليها، وأنها أصل عظيم في الدين. والأمر كما قال رحمه الله أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة والآثار التي كانت على من كان قبلنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه من أدلة أن التكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأدلة أخرى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذه أيضا في الباب يستدل بها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أدلة في الباب كثيرة تدل على هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم ممن لم يوفق ولم يهتدي إلى الصواب فيها. فإن الأدلة واضحة أن التكليف بما لا يطيق الشخص هذا غير موجود، والنصوص ظاهرة في هذا. والمعتزلة أو الأشاعرة يقولون هو حاصل من حيث العقل غير ممتنع، أو بعض الأشاعرة غير ممتنع عقلا، والكلام إنما هو على الدليل الشرعي، فإن الدليل الشرعي يقول يدل على أنه ممتنع شرعا. كل هذه من الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها تحت طوق الإنسان وطاقة الإنسان، فإن الله لم يكلف الإنسان إلا بما يطيق. قال: المسألة الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان الشريعة، شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه وتعالى على الأمم بها. صدق، أصل عظيم في هذه الشريعة وهو عدم التكليف بما لا يطاق، وركن من أركانها، من أركان شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه على الأمم بها. ونعم، شرفنا الله بها على الأمم السابقة التي وضعت، التي كانت عليها الآثار والأغلال والأثقال التي لا تطيقها هذه الأمة، فوضعها الله سبحانه وتعالى على هذه أو عن هذه الأمة. ومن ذلك تحليل الغنائم، فهي ما كانت في الأمم المتقدمة، فجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. ومنها أيضا تعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية، كان في تلك الأمة ووضع عن هذه الأمة، فإن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدية أو القصاص، وتلك الأمة ما فيه إلا قصاص، وأما الدية ما فيه دية عندهم، إذا قتل القاتل قتيلا فإنه قصاص فقط، وهذه الأمة جاء التخفيف، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ولو كان القتل عمد، ولو كان عمدا. وهكذا أولئك كانت صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس والبيع، وهذه الأمة صلاتهم في المساجد وجعلت الأرض لمسجد وطهورة، وفي غير المساجد تجوز. وهكذا أيضا قتل النفس في التوبة ووضع عن هذه الأمة، قتل النفس في التوبة، أن من تاب يقتل نفسه، توبته تكون بقتل نفسه، وهذا ما هو موجود في هذه الأمة. شرفنا الله سبحانه على الأمم المتقدم وخفف الله عنا، فلم يحمل علينا إسرا ولا كلفنا مشقة في أمر، هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فلذلك جاء في بعض ألفاظ الأحاديث، بعض الأحاديث، إن أمتكم هذه أمة مرحومة، أو إن أمتي هذه أمة مرحومة، فهي أمة مرحومة رفع عنها الآثار والأثقال التي كانت على من تقدم، ومنها قتل النفس في التوبة، ومنها قطع الأعضاء أيضا في الخطايا، إذا حصل من العضو بعض الأخطاء يقطعه عندهم. ومنها ما سيذكر رحمه الله تعالى من ما إذا أصاب البول ثوب أحدهم فإنه يقرضه بالمقراض، يقرض الثوب موضع النجاسة بالمقراض، مزقوا أثوابهم. وهذه الأمة كل هذه الأشياء ولله الحمد غير موجودة، رفعها الله سبحانه وتعالى، والأغلال التي كانت عليهم، فهذه جملة مما رفعه الله من الحرج على أمة محمد مما كان على من تقدم بسبب عنادهم وعدم امتثالهم لأوامر الله. أما هذه الأمة امتثلت واستجابت، وأمرها رسولها بالاستجابة، تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوا ما أراد رسول الله منهم وأراد الله قبل ذلك، فجعل الله التخفيف عليهم بعد ذلك ورفع عنهم الحرج، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولا شك أن هذه الآية شاقة، أن الشخص يحاسب بما يدور في نفسه، فهذا شاقة جدا لا يتحملها الناس، ولكن الله أراد الاختبار والابتلاء للعباد، ويختبر عباده بما شاء، وإذا اختبرهم بشيء عانهم سبحانه. قال رحمه الله، قال: هذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه على الأمم بها، فلم يحملنا إثرا أي أثقالا وعهدا، فلم يحملنا عهدا وميثاقا ثقيلا لا نستطيع القيام به، هذا الإثر والأغلال الأثقال التي كانت عليهم. فالإصر فسر بعضهم بالعهد والميثاق الثقيل الذي لا يستطاع، فالله ما حملنا ما حمل أولئك، فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا. وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، أي قرضه قرض الثوب بالمقراض وقرض موضع النجاسة الذي أصابت الثوب، فخفف الله عنا بالماء، أننا نستعمل الماء ونزيل النجاسة بالماء لا بالمقراض ولا شيء، نأتي بشيء من الماء ونزيل به النجاسة، وهذا تخفيف على هذه الأمة. ولما حصلت الاستجابة في ذروة الأمة حصل نفعها لمن تأخر من الأمة، وأولئك الأمم حصل العناد في سلفهم وفي من تقدم، فحصلت المشقة على من تخلف منهم ومن تأخر منهم. فاستقامة السلف لها دور عظيم في التخفيف، استقامة سلفنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السلف في التخفيف على هذه الأمة. قال: وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها حملوها إلى وظائف على الأمم حملوها، ومنها ما سمعت ما أشر إليه من التخفيف. فمن يذكر شيئا مما خفف الله عن هذه الأمة مما كان ثقيلا عن الأمم المتقدمة، نعم، منها التوبة بقتل النفس، ونحن التوبة ما هي بقتل النفس، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ينيب ويستغفر ويصدق مع الله ويتخلص من المظالم إلى آخر ذلك من شروط التوبة. نعم، أن الصلاة لا تجوز، صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس والبيع، كنائس النصارى والبيع اليهود، أنها لم تحل لهم الغنائم وحلت لنا، ومنها أيضا الدية، نعم، أنها غير موجودة عندهم، وإنما القصاص فقط، ونحن عندنا القصاص وعندنا الدية وعندنا العفو. أحسنت، تيمم خالص هذا الأمة لا بس، لكن نريد غير هذا. نعم، هذا في أول الأمر، نعم، بالنسبة لأهل الإسلام كان عليهم هذا ثم رفع هذا عنهم، لكن نريد غير هذا. نعم، أحسنت، منها إذا أصابت الثوب نجاسة قرضه بالمغراض، أي قرض الثوب موضع نجاسة، أحسنتم، ومنها قطع الأعضاء أيضا الخاطئة، قطع الأعضاء الخاطئة التي حصلت منها معاصي، هذا على ما يذكر أهل التفسير. ومنها ترك العمل في السبت، ترك العمل في السبت، ونحن الحمد لله نعمل في السبت وفي الجمعة وفي غير ذلك من أيام الأسبوع، يجوز لنا أن نعمل ولا حرج علينا. ومنها أيضا ما كانوا عليه أنهم لا يضايعون الحائض بل يخرجونها من البيت ربما، أو يخرجهم من البيوت، وذلك شأن اليهود غلوا في هذا الجانب. قال: يقول إن بني إسرائيل كان أبو موسى يشدد في البول ويقول في ويبول في قارورة، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: لو وجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغه. وهذا في إشارة لأنهم كانوا يقرضوا الجلد، إذا أصاب جلد أحدهم بون قرضه، أي الجلد نفسه، لكن الذي ذكره بعضهم أنه يقرض الثوب الذي فيه النجاسة، إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمغراض، كما ذكر القرطبي بصريح العبارة أنه قرض الثوب بالمغراض، وظهر عبارة حذيفة أو عبارة أبي موسى أنه يقرض نفس الجلد، إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، وهذا شك أنه تعب وأذية عليهم، لكنها أمة أهل لهذا لما فيه من التعنت وعدم الامتثال والاستجابة. قال رحمه الله: فخفف الله ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها، أي أشياء كثيرة وأشياء أخرى غير هذا، وإنما هذه إشارة وإلماح للباقي مما هناك أشياء حملوها وهذه الأمة خففت عنها أو خفف عنها، إلى وظائف على الأمة حملوها أخرى وهذه الأمة خفف عنها. فذكر واحدة فقط منها، إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه المغراض، وهناك وظائف أخرى أيضا خففت عن هذه الأمة وحملتها الأمم السالفة. هذه إشارة إلى الباقي الذي أشرنا إليه، إلى وظائف على الأمم حملوها ورفعها الله تعالى عن هذه الأمة، واضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا حديث عظيم، فالأمر كما سمعتم لا يخرج عن الاستطاعة في الامتثال. قال المسألة الثانية قوله تعالى، انتهينا من المسألة الأولى وهي تفسير لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن هذه الآية تعتبر أصلا عظيما في الدين وركن من أركان الشريعة التي شرف الله بها هذه الأمة، أي أنه لم يحمل أمة محمد إلا ما كان بالطوق والاستطاعة، بخلاف الأمم السالفة فإنها حملت وظائف كثيرة فيها مشقة وعسر، فخففها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة، وذكرنا جملة منها. قال المسألة الثانية قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وهذه مسألة فقهية خلافية بين أهل العلم، إذا اشترك الأب وغيره في قتل الابن عمدا، اشترك والد واستعان بآخر وقتلوا المسكين هذا الولد، ولد هذا الأب المجرم قتلوا هذا الولد مع شريك معه، فهل يقتل الشريك أو لا يقتل؟ الأب كما تقدم معكم أنه لا يقتل بولده، لا يقتل والد بولده، بقي هذا الشريك الذي شارك الوالد واستعان به الوالد وقتلوا الابن واشتركوا في قتله، فهل يقتل أو لا يقتل؟ لأن القتل كما ترونه عمدا، كلاهما استعان أو كلاهما قصد القتل، الأب وكذلك الشريك الذي شاركه، فهل يقتل هذا الشريك؟ أما الأب فلا يقتل للمعنى الذي فيه وهو الأبوة، أنه أب فلا يقتل بالابن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقال والد بولده، وإن قتله عمدا فلا يقال بولده ولا يقتل بولده، لكن بقي الشريك الذي شاركه وشارك هذا الوالد المجرم في قتل الولد، هل يقتل أو لا يقتل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فرأى الشافعية والمالكية أن شريك الأب يقتل، لأن هذا الفعل عمد مقصود منهما، كلاهما قاصد القتل، وإنما لم يقم الحد على الأب باعتبار المعنى الذي فيه وهو الأبوة فمنعت من الحد، وأما هذا لا فيه معنى يمنع من الحد منه أو من القصاص منه، فيقتل شريك الأب، وهذا هو الصحيح أن شريك الأب يقتل. صورة المسألة ما سمعت: أب استعان بشخص في قتل الابن وتشارك في القتل، هذا قتل وهذا قتل وهذا قتل، كل أحد معه آلة يقتل هذا الولد، كل أحد معه آلي معه حديد معه كذا، اشتركوا حتى بطحوا وقتلوه، الأب وشريك آخر استعان به، فالأب لا يقتل لمعنى فيه، ما هو المعنى الذي فيه؟ الأبوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده، جاء النص فيه كلام لكن العمل عليه. بقي الشريك، هذا ما فيه معنى شريك الأب، فليس بأب، هل يقام عليه الحد ويقتل لأن القتل كما رأيت قتل عمد، فهل يقتل أو لا يقتل؟ خلاف بين أهل العلم، فالحنفية يرون أنه لا يقتل شريك الأب، والمالكية والشافعية يرون أن شريك الأب يقتل لأنه قاصد القتل، وأيضا الأب قاصد القتل، وإنما امتنع القصاص من الأب أو منع القصاص من الأب لقول عليه الصلاة والسلام: لا يقاد والد بولده، وأما هذا ما فيه شيء من هذا المعنى، فيقام عليه حد الله سبحانه وتعالى ويقتل، وأما الأب فلا يقتل. هذا قول المالكية وقول الشافعية رحمهم الله تعالى. قال: أي لو شارك الأب أجنبيا في قتل الولد فلا قصاص على الأب ويقتل به الأجنبي، وهو قول الشافعية خلاف الأحناف، فإنهم يقولون لا قصاص على شريك الأب. الأحناف يقولون لا قصاص على شريك الأب لأن هذا جزء علة في القتل، جزء علة في القتل، ولا تقام لا يقام الحد إلا بإكمال العلة، بإكمال العلة. وأما هذا جزء علة فلا يقتل شريك الأب. وهذا لم يكمل قتله وإنما ساعده الأب، كيف نقتله ونقول يقتل؟ فلا يقتل، لأنه لم يتفرد بالقتل، معه آخر. فلما امتنع القصاص من الأب ولما منع القصاص من الأب منع من شريكه، كلاهما سواء، لأنه ما تفرد بالقتل حتى يقتل. وهذا ما هو صحيح، إنما لم يقتل الأب للعلة التي ذكرت، وأما هذا ليس فيه العلة حتى يمنع القصاص منه. قال: ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وهذه مسألة أخرى، اجتمع رجلان في قتل شخص، أحدهما مخطئ في القتل، ما يريد قتل هذا الشخص، تضارب معه وجرحه وهو لا يريد أن يقتله، وجاء آخر وقصد القتل، قصد القتل وجرحه بجرح آخر قاصد له وقصد أن يقتله، فهل يقتل شريك الخاطئ أو لا يقتل؟ أم يقام الحد؟ أو قصدي هل يقتل شريك الخاطئ أو لا يقتل؟ هذه صورة المسألة. اشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما مخطئ جرحه بجرح، والآخر جاء وهو قاصد ليش؟ للقتل. فهل يقتل شريك؟ أما الخاطئ لا يقتل، لأنه لم يقتل عمدا وإنما قتل إيش؟ خطأ، قتل خطأ وما قصد القتل أصلا، ما قصد القتل، فهو شبه عمد يعتبر، لم يقصد القتل. نعم قصد الفعل هذا، لكن ما كان يظن أنه سيقتل به، ما كان يظن أنه سيقتل بهذا الفعل، فجاء آخر وقتل وقصد الفعل هذا، قصد هذا الفعل وأراد القتل. فأما بالنسبة للخاطئ فلا يقتل. بقي معنى الشريك المخطئ، شريك المخطئ هل يقتل أو لا يقتل؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالشافعية هنا باينوا المالكية وخالفوا المالكية وهم مع الحنفية في هذه المسألة، أن شريك الخاطئ لا يقتل، وشريك الأب عند الشافعية إيش؟ يقتل، لأن الفعل هذاك عمد من الاثنين، وأما هذا الفعل أحدهما متعمد والآخر غير إيش؟ غير متعمد، فإذا لا يقتل شريك الخاطئ وإنما يقتل شريك الأب، لأن أولئك قصدوا القتل، وهذا واحد الذي قصد القتل والآخر ما قصد القتل وإنما أخطأ. هذا حاصل هذه المسألة، ونقرأها إن شاء الله بصورتها. قالوا: هذه المسألة هي مشاركة من سقط عنه القود لمعنى في فعله كالخاطئ، إذا شارك عامدا لم يجب القود على العامد، فخلاف المالكية والشافعية في شريك الخاطئ، فمالك عنده يقتل وعند الشافعي لا يقتل، خلاف المالكية والشافعية في شريك الخاطئ، وأما شريك الأب فيقتل عند المالكية وعند الشافعية، ولكن خلاف المالكية والشافعية في شريك الخاطئ المخطئ هل يقتل أو لا يقتل، فالمالكية يرون أنه يقتل والشافعية يقولون لا يقتل. واستدل مالك على أن شريك الخاطئ يقتل بأن كل من وجب عليه القود إذا انفرد وجب عليه القود إذا شاركه، كلام هذا كلام مالك وعلة قوية. استدل مالك على أن كل من وجب عليه القود، أو على أن شريك الخاطئ يقتل بأن كل من وجب عليه القود إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك من ليس عليه القود. فيقول مالك كل من وجب عليه القود إذا انفرد يجب عليه القود. الآن هذا شريك الخاطئ لو انفرد بالقتل يجب عليه القود أو لا يجب؟ إذن أيضا كذلك إذا شارك في القتل يجب عليه القود، لأنه إذا انفرد وجب عليه القود، وكذلك أيضا إذا شارك يجب عليه القود. وأما الخاطئ فمنع منه القود وعنه القود لأجل العلة التي فيه والمعنى الذي فيه، أنه مخطئ ما يريد القتل وإنما تضارب معه وجرح بسكين أو جرح بشيء من آلات، وما كان يظنه سيموت بهذه الآلة أو بشيء من حديد سكين ربما قاتل، لكن بشيء لا يقتل عادة جرحه به وما كان يظن سيقتل، فجاء ذاك المتعمد الشريك الذي له وأراد القتل. بالآلة التي معه وهجم عليه وأراد قتله. فالآن يقول مالك هذا الآن المخطئ هذا المتعمد لو انفرد بالقتل سيقام عليه الحد ولا ما يقام عليه الحد؟ هذا المتعمد شريك الخاطئ الآن لو انفرد بالقتل سيقتل وما يقتل؟ انفرد بالقتل نعم سيقتل. كذلك أيضا إذا شارك ما في فرق بين هذا وبين هذا. قال بأن كل من وجب عليه القود إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك. من ليس عليه القود كشريك الأب ما في فرق بين هذا وهذا. ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ. يقول لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد لجاز العكس، لجاز العكس أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ فيكون يقتل أيضا الخاطئ، لكن لا هذا وهو موجود. فيقول على هذا شريك الخاطئ يجب أن يقتل وشريك الأب يجب أن يقتل. هذا تعليل مالك رحمه الله. وأما الشافعي فيرى أن شريك الخاطئ لا يقتل وشريك الأب هو الذي يقتل. قال ويؤيد قول الشافعية قول عليه الصلاة والسلام ألا إن في قتيل العمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل مغلظة. وهذا القتيل اجتمع فيه عمد وخطأ فوجب أن يستحق فيه الدية دون القود. وهذا دليل في محله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قاتل شبه العمد الذي قصد الفعل لكن استعمل صوت أو استعمل آلة عادة لا تقتل، عادة لا تقتل لكنه كان قاصدا للفعل فضرب الشخص في رأسه بعصا صغيرة عادة لا تقتل فإذا به يقع طريحا مقتولا، أو ضربه بشيء أيضا آخر بصوت ضربه ضربه ما كان يظنه سيموت من هذا وهو قاصد الفعل فإذا به يموت.